بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في الكلام على الضمير من المعارف. وكان آخر ما علقنا عليه قول الناظم رحمه الله: وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا. ثم قال رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وصل أو افصل، ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلفنتما، كذاك خلتنيه واتصالا، أختار غير اختار الانفصالا. هذا ذكر للقاعدة المعروفة أنه متى أمكن الاتصال في الضمير فلا يجوز الانفصال. إذا أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل فلا يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل في حالة الاختيار، أي في غير ضرورة الشعر، إلا ما استثني مما ذكره. فقال هنا: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فقوله وفي اختيار معنى أنه حال الاضطرار يجوز. وقلنا: ما معنى الاضطرار؟ ما معنى ضرورة الشعر؟ ما معنى الضرورة؟ ها؟ أن إيش؟ ارفع صوتك. أن يحتاج الشاعر إلى هذا، وإن كان يستطيع أن يغير البيت بحيث يخرج من هذه الضرورة، فهذه تعتبر عندهم ضرورة. ومن ذلك مثلا قول الشاعر: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. بالباعث، هو يحلف بالباعث كما في البيت الذي قبله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض. الأصل أن يقول إيش؟ قد ضمنتهم الأرض، لكن للضرورة فصل فقال قد ضمنت إياهم. وقول الآخر: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. الأصل إيش؟ إلا يزيدهم حبا إليهم. يعني هو يقول: أنا كلما صاحبت قوما غير قومي، فغير أصحابي وقوم الذين أعرفهم، فهؤلاء الآخرون يزيدونني حبا لقومي الأولين لأصحابي، يعني بسبب أني أرى من أخلاق هؤلاء الجدد أخلاقا ما هي طيبة مثل ما كان عند أصحاب الطيبين. وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. هي يعني صلوا الضمير إلا يزيدونهم، لأن الضمير الذي فصله إيش هو؟ هم. إلا يزيدهم حبا إلي هم، فهم هذا هو في الأصل إلا يزيدونهم. طيب، فبدل يزيدون فصل الواو فصار هم. طيب، الواو واو الجماعة، إذا انفصل إيش الضمير الذي يدل على الجماعة؟ ضمير الرفع الذي يدل على الجماعة هم. واضح؟ فقال إلا يزيدهم حبا إليهم، والأصل أن يقال إلا يزيدونهم. المقصود أن الضرورة تجيز للشاعر أن يفصل الضمير مع عدم كونه في الحال التي يعني يجوز فيها الوصل والوصل، الفصل والوصل. طيب، وقوله إذا تأتى أن يجيء المتصل معناه أن هناك أحوالا لا يتأتى أن يجيء الضمير المتصل، وذلك مثلا إذا قدم الضمير على عامله مثل إياك نعبد. الآن إياك نعبد الضمير انفصل، صح؟ مع أنه يمكن أن يقال نعبدك، ولكن لما قدم الضمير انفصل، وهذا يكون لأغراض، يعني لأغراض بلاغية. ومن ذلك مثلا إرادة الحصر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلأنه أريد الحصر بالإتيان بالنفي والإثبات، إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فانفصل الضمير، يعني وقضى ربك أن تعبدوه صح؟ لكن لو قال أن تعبدوا هكذا هل نستفيد الحصر؟ ما نستفيد الحصر. فلما أريد الحصر انفصل الضمير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هناك أحوال، 10 أحوال سأتينا إن شاء الله عند الشرح الموسع. المقصود أن قوله إذا تأتى أن يجيء المتصل معناه أنه إذا لم يتأتى خلص، ما معنى إلا الفصل. ثم قلنا ذكر الأحوال الثلاثة التي يجوز فيها الفصل مع إمكان الوصل. فالحال الأولى في سلمه وما أشبهه، قال وصل أو افصل، هاء سلميه وما أشبهه. وضابط هذه المسألة كما مر معكم في القطر أن يكون الضميران ضميري نصب لفعل من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، فسلني وأعطني وأكسني ونحو ذلك من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، يعني باب كسى وأعطى، بعضهم يسمي أيضا باب سأل. فهذا الباب يجوز فيه فصل الضمير الثاني مع إمكان وصله. سلنيه الكتاب، سلنيه الكتاب، سلنيه، فالياء هو المفعول الأول والهاء هو المفعول الثاني، فيجوز سلنيه ويجوز سلني إياه، فصلنا الضمير الثاني، واضح؟ فجاز الفصل مع إمكان الوصل. وفي هذه المسألة الوصل أرجح، وقد نقل الاتفاق على ذلك، وإن كان أكثر النحويين لا يصرح بهذا، لكن قد نقل بعضهم الاتفاق على أن الوصل في هذه المسألة أرجح من الفصل، لأنه هو الوارد في القرآن والأكثر في لغة العرب، أن ألزمكموها، هذا من هذا الباب. الضمير الأول أين هو؟ الضمير الأول ما هو؟ الكاف. والضمير الثاني هاء، أن ألزمكموها، الكاف مفعول أول وهاء مفعول ثاني، فأسقيناكموه كذلك. طيب، فسيكفيكهم الله أيضا هي من هذا الباب. الموضع الثاني في باب كان، في باب كان، أن يكون الضمير خبرا لكان قيل أو إحدى أخواتها، يعني هنا خلاف هل المراد كان فقط أو إحدى أخواتها أيضا تدخل أو بقية أخواتها تدخل معها. ولهذا قال في كنته، هذه كنت إشارة إلى هذا. فإذا قلت الصديق كنته، الصديق كنته، فالتاء اسم كان والهاء خبرها، فيجوز أن تقول الصديق كنت إياه، تفصل الضمير في باب كان. لكن هذا فيه خلاف، أيهما أفضل، الوصل أم الفصل؟ ولهذا قال في كنته الخلف انتمى كذاك خلفنيه، يعني في باب كنته وباب خلفنيه اختلفوا أيهما أرجح، الوصل أم الفصل. فلهذا قال في كنته الخلف انتمى كذاك خلفنيه. وقول انتمى معناه انتسب، انتسب، يعني إذا قلت انتميت إلى قبيلتي يعني انتسبت، يعني أن الخلاف معروف ومنسوب، كل واحد قد عرف، كل قول قد عرف قائله. كذلك باب خلفنيه، وباب خلفنيه هو باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها، يعني أن يكون الضميران ضميري نصب بظن أو إحدى أخواتها. فخلفنيه الضمير الأول الياء والضمير الثاني الهاء، فيجوز الوصل كما هنا ويجوز الفصل، فتقول خلتني إياه، الصديق خلتني إياه. قال المؤلف واتصال أختار، يعني أنا أختار الاتصال، لماذا؟ لأنه الأصل، لأنه الأصل، وللقاعدة السابقة إذا أمكن الوصل فهو أفضل. قال غيري اختار الانفصال، أي وغيري اختار الانفصال. هذا الموضع من المواضع القليلة التي يصرح فيها ابن مالك رحمه الله في الألفية بالخلاف وباختياره، يعني بصراحة، وإنما صرح هنا لأن المخالف له قوي وهو سيبويه رحمه الله وتبعه كثير، فهم يختارون الانفصال. لماذا اختاروا الانفصال؟ قالوا لأن الضمير هذا خبر في الأصل، الضمير هذا خبر في الأصل، معلوم أن باب خلفنيه المفعولان أصلهما المبتدا والخبر، صح؟ فالمفعول الثاني هو الخبر، كذلك في كنته. فقلنا الضمير هذا هو خبر، والخبر الأصل فيه الانفصال، ليس الأصل أن يتصل بالمبتدا، فالأصل فصله، ولأجل هذا رجحوا الفصل، وهو كثير في كلام العرب. إذن الخلاصة: متى أمكن الوصل فلا نفصل إلا في ثلاث مسائل أو في حالة الاضطرار. هذه المسائل هي: باب سلنيه، إشارة إلى الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر، وباب كنته، باب كان وأخواتها على القول بإلحاق أخواتها بها، وباب ظن وأخواتها. إذن معنا بابان في الأفعال الناصبة للمفعولين، لكن ما ينصب مفعولين وأصلهم المبتدا والخبر وهو ظن وأخواتها، وما ينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر وهو سأل وأخواتها، أعطى وأخواتها، ونحن ذلك. طيب، واضح هذا؟ ثم قال مقيدا للمسائل في البيت الذي قبله، في الأبيات التي قبله: وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذان البيتان كالقيد بالنسبة للأبيات السابقة. يقول: سبق معنا أنه يجوز الوصل في باب سلنيه وكنته وخلتنيه إلى آخره. طيب، معنا ضميران: إما أن يكون الضميران متحدي الرتبة، أو يكونان مختلفي الرتبة، أو يكون مختلفي الرتبة. رتب الضمائر ثلاث، صح؟ بدءا بالمتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. فضمير المتكلم هو أخص الضمائر وأعرف الضمائر، ثم يليه ضمير المخاطب، ثم يليه ضمير الغائب. فإذا يقول لنا المؤلف: إذا كان الضميران متصلين فقدم الأخص، وقدم الأخص في اتصاله. فإذا قلت مثلا: الكتاب أعطنيه، أين الضميران؟ قلنا: الياء والهاء. أيهما أخص، الياء أم الهاء؟ الياء أخص. لماذا؟ لأنه للمتكلم، والهاء للغائب، والمتكلم أخص من الغائب. وإذا قلت: الكتاب أعطيتكه، الكتاب أعطيتكه، أصبت؟ ها؟ فإذا أردت أن أعكس في المثالين كيف سأقول؟ إذا أردت أن أعكس في المثالين كيف سأقول يا ناصر؟ طيب، كيف سأقول؟ هو خطأ، لكن كيف سأقول؟ الأول المثال: الكتاب أعطيتنيه، أو أعطنيه، قلنا هكذا، أعطنيه وأعطيتنيه كله يصلح، اجعلها أعطنيه. ها؟ إيش قلت؟ أعطيه، ما أتيت إلا بضمير واحد. ها؟ أعطيهني الكتاب، أعطيهني. شوف، يعني العربي ما يتكلم بمثل هذا، أعطيهني. طيب، مع أنه قد جاء مثال يأتي معنا في شرح الموسع إن شاء الله، ينسب إلى عثمان رضي الله عنه. طيب، المثال الثاني يا محمد: أعطيتكه، الكتاب أعطيتكه، كيف تقول؟ أعطيتهك. شوف كيف هي غريبة، أعطيتهك، لأننا قدمنا الهاء على الكاف، هذا لا يصلح. فقال: وقدم الأخص في اتصالي، واضح؟ قال: وقدم ما شئت في انفصالي، لأنه سبق أنه يجوز الوصل والفصل في هذه المسائل. فإذا قلت: أعطيتني إياه، الكتاب أعطيتني إياه، فيجوز أن تصل، يجوز أن تقدم الأخص، ويجوز أن تقدم غير الأخص. فقولي: أعطيتني إياه، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ ضمير المتكلم. كيف أعكس؟ بدل أعطيتني إياه، ها؟ أحسنت، أعطيته إياي، الكتاب أعطيته إياي، مفهوم؟ فهذا معنى قوله: وقدم ما شئت في انفصالي. طيب، هذا إذا كان الضميرين غير متحدي الرتبة. إذا اتحدا كانت رتبة الضميرين واحدة، يعني أن يجيء ضميرا متكلم أو ضميرا مخاطب أو ضميرا غائب. فهنا ما العمل؟ قال وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا، إذا كان متحدي الرتبة فالزم الفصل لا تصل. مثال لو قلت لك تركتني وحدي فأعطيتني إياي، يعني أعطيتني نفسي، تركتني وحدي فأعطيتني إياي، أعطيتني ضمير متكلم وإياي متكلم، هنا أفصل. لو وصلت كيف كنت سأقول مع أنه لا يصلح؟ أعطيتني ني، أعطيتني ني. طيب وفي المخاطب أعطيتك إذا فصلت وهو الواجب، أعطيتك إياك، وإذا وصلت أعطيتك ك. شوف هذا كلام ما يقال، أعطيتك ك. وفي الغائب ها، وفي الغائب أعطيته إياه، إذا وصلت أعطيته هو. طيب هل يجوز في الغائب؟ قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني إذا كان الضمير ضمير غيبة فقد يباح الوصل. هل مطلقا أو بشرط؟ هذا فيه خلاف، لكن ظاهر عبارة الناظم أنه يصلح في الغائب مطلقا أن نصل. هذه الأبيات يعني هي قد تكون غريبة شيئا ما، لكن أرجو أنها وضحت. هكذا أولى. وقدم الأخص في اتصاله، عرفناه. وقدم ما شئت في انفصاله، عرفناه. وفي اتحاد الرتبة لزم فصلا، عرفناه. وقد يبيح الغيب في وصله، إن شاء الله أنه واضح. انتقل إلى مسألة أخرى بعد ذلك، وهي حكم يا المتكلم، حكم نون الوقاية عند الإتيان بالياء يا المتكلم، متى نأتي بنون الوقاية ومتى لا نأتي ومتى يجوز الأمران. قال وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. يقول الفعل تلتزم معه نون الوقاية إذا اتصل به ياء المتكلم، وهذا واضح عندكم. النون هذه سميت نون الوقاية على المشهور لأنها تقي الفعل من الكسر، فالفعل أكرم إذا وصلته بالياء أقول أكرمني أكرمني. طيب فآتي بنون الوقاية، وهذا ملتزم مع الفعل، هذا ملتزم أي لا بد منه مع الفعل. لكن ليس قد نظم، يعني في الفعل ليس، لأن ليس فعل هكذا على قول الجمهور وهو الصحيح. قد جاء في النظم الإتيان بها بدون نون، فقال الناظم فيها ليس عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس، يعني هذه إشارة من الناظم إلى هذا البيت وأمثاله. عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس، يعني يقول كان قومي كثيرين كنت أعدهم كعد الرمل، وذهب هؤلاء القوم الكرام ما عدا أنا ليس، أي إلا أنا. فالشاهد في ليس، والأصل أن يقال ليسني، الأصل أن يقال ليسني، لأن نون الوقاية تلزم الفعل. طيب هذا بالنسبة للأفعال. لما كانت إن وأخواتها تشبه الأفعال في عملها وفي معانيها كانت نون الوقاية تدخل عليها، وإلا فهي حروف، الأصل أن الحروف لا تدخل عليها نون الوقاية. أنا لو قلت جئت إلي هل أقول جئت إلي نين؟ ما أقول هكذا، أو إلى نين ما أقول هكذا. لكن إن وأخواتها تشبه الأفعال في عملها، فإنها تنصب وترفع كالأفعال التي تنصب وترفع، وكذلك في المعاني فإن وأن معناها أؤكد وهكذا. واضح عندكم؟ فلما كان هكذا احتج إلى ذكر أحكام ذلك، فقال وليتني فشاء وليتي ندرا، يقول مع ليت فالفاشي والأكثر الإتيان بالنون معها فتقول ليتني، ولم يأتي في القرآن إلا هكذا يا ليتني قدمت لحياتي ونحو ذلك. وليتي ندرا، يعني جاءت ليت بدون النون إذا اتصلت بها ياء المتكلم، ولكن هذا نادر، ومع لعل عكس، فلعل الأكثر عدم الإتيان فيها بالنون، وندر إتيانها بالنون، ولهذا معنى قوله ومع لعل عكس، ولم تأتي في القرآن إلا بدون النون، لم تأتي في القرآن إلا بدون النون، لعلي أبلغ الأسباب مثلا. وإنما كانت لعل كذلك لأنه لأنها قد استعملت عند بعض العرب حرفا، ولهذا اختلفوا أصلا فيها هل هي فعل أو حرف، هل هي حرف أم فعل. نعم، فالشاهد هل هي حرف، عفوا، لأنها قد استعملت حرف جر، لأن لعل استعملت حرف جر في لغة في لغة عقيل، لعل أبي المغوار منك قريب. طيب، قال وكن مخيرا في الباقيات، أي باقيات؟ إن وأن ولكن وكأن، إن وأن ولكن وكأن، قلنا هو يتكلم على إن وأخواتها، فمعنى ليت الفاشي فيها الإثيان بالنون ولعل عكسها. الباقيات أنت مخير، قال وكن مخيرا في الباقيات، فتقول إنني وإني وأنني وأني وكأني وكأنني ولكني ولكنني، أنت مخير على السواء. ثم انتقل إلى من وعن، مع أنها من حروف الجر لكن تدخل عليها نون الوقاية إذا ماذا أدخلتها على الياء. قال واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، يعني أن بعض العرب قد خففوا مني وعني، فقالوا مني وعني. هناك بيت نسيت أول، عنهم وعني، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، أيها السائل عنهم وعني، وأصلها وعني، لست من قيس ولا قيس مني، يعني مني. فإذا بعض من قد سلف من العرب خففوا مني وعني. ثم قال وفي لدني قل، يعني أن لدن الأصل أنها تأتي بنون الوقاية إذا أضيفت إلى ياء المتكلم، فنقول لدني، وهو الذي جاء في القرآن، وقد جاء لدني لكنه قليل، ولهذا قال لدني قل، وفي لدني قل، أي قل لدني. وفي قدمي وقطني الحذف أيضا قد يفي، قد وقط معروف أنها بمعنى حسب يكفي، فقد يفي الحذف، يعني قد يجيء الحذف، قد يوجد الحذف، فأقول بدل قدني قدم وبدل قطني قطي، وهذا يعني هناك بعضهم يقيد بقيد يأتي معنا في موضع آخر. هذا باختصار، أو هذه معاني هذه الأبيات باختصار. نكتفي بهذا وإلى هنا.